وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمك كريم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمي شابينة. طيب شابينة من أين أنت؟ أنا ولدت في بالي ثم انتقلت إلى جاكرتا والآن أسكن في بكاسي. تسكنين في بكاسي. ولدت في بالي، يعني بالي ما شاء الله مكان جميل جدا، مكان جميل. من هنا تقريبا مدينة سياحية ساعتين من هنا. ولدت في بالي ودرست اللغة العربية في؟ في سوكابومي في معهد المأتوق. سوكابومي يعني مترجم باللغة العربية حب الدنيا. سوكابومي سوكا يعني حب يعني الدنيا. مدينة سوكابومي. إذن ولدت في بالي، درست اللغة العربية في سوكابومي، وسكنت في بكاسي. نعم. طيب أكملت القرآن الكريم؟ نعم الحمد لله، حفظت القرآن الكريم 30 جزءا لكن ما أتقنت كليا. طيب نسمع منك بإذن الله تعالى من سورة التوبة من آية 122. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة. تفضل. فلولا نفر من كل فرقة منكم منهم فلولا نفر فلولا نفر كل فرقة فلولا نفر من كل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. طيب بارك الله فيك، الله يفتح عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب اسمك كريم؟ اسمي أولياء. أولياء من أين أنت؟ أنا من جاكرتا الشمالية. جاكرتا الشمالية. أو نسمع من مفرد أولا، أول كلمة أولياء وهي جمع من الولي، وكلمة ولي في القرآن في سورة البقرة 257. الله ولي الذين آمنوا. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حسبك. لو تريدون أن تواصلوا هذه الآية الكريمة، لكن أريد أن أقرأ أو أتلو بعض الآيات القرآن الكريم من المقرر المطبق في كلية الدعوة الإسلامية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في جنات وعيون. من يواصل؟ تفضل أنت. اسمي الكامل توفيق هداية، جئت من بندم. جئت من بندم. طيب واصل الآية الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون Wabil asharihum yastaghfirun. Ya hasbuk. Ay surah hadhi? As-surah Adh-Dhariyat. Surah Adh-Dhariyat. Min ayat, ayat, ayat? رحت الآية آية 15. طيب قرأت من 15 إلى 18. Sabina, how about your feeling? Are you good? Yeah. Can you give the microphone to Sabina? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Thank you to our lecturer for visiting us here. I'm as representation of the examiners. So I'm so happy to attend this event or even this examination. Also, I'm so happy too that I have an opportunity to meet the lecturer, and also that I was interviewed by the lecturer. So this is a huge experience and a great experience that Allah had given to me. So may Allah bless us all and give us all the goodness and following mercies. Thank you for Sabina. Actually, this is not examination. This is a gift for all of you from the lecturer. So would you please to translate to the Arabic so the lecturer can understand also what you say? Naam, ana kal wakal al kal wakila min jami'i al madha mukhtabarin wal mukhtabarat kadhalik nahnu nash'uru بالسرور وكذلك السعادة لأننا نحن نلتقي بكم يا فضيلة الشيخ ونحن عندنا فرصة للمقابلة معكم وهذه الفرصة فرصة غالية وكذلك النفيسة التي أعطانيها الله وأعطانا الله جميعا ولعل الله يوفقنا في النجاح وكذلك لعل الله تعالى جمعنا وإياكم يا فضيلة الشيخ في جنته الفردوس الأعلى مع الأنبياء والشهداء والصالحين إنه ولي ذلك والقادر عليه.